Book 2 83 83 الماضي 3 minevik 3 minevik 3 يتصل تليفونيا helistama لقد اتصلت تليفونيا ما هلستسين لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت ما أولين تربس اللي عايا تلفونيل يسأل كسيما لقد سألت ما كسيسين لقد سألت دائما ما أولين ألاتي كسينوت يحكي يتوستما لقد حكيت ما يتوستسين لقد حكيت كل الحكاية ما يتوستسين ترفي لو أرا يتعلم أبما لقد ذاكرت ما أبسين لقد ذاكرت طوال المساء ما أبسين ترفي أختو يشتغل تؤتما لقد اشتغلت ما تؤتسين لقد اشتغلت طوال اليوم ما تؤتسين ترفي بابا يأكل سوما لقد أكلت ما سوين لقد أكلت كل الطعام ما سوين كوكو تويتو أرا